وعبد الله وكان على شيء من الحمق. نمر 4 نائلة بنت عمار الكلبية، ولكن لم يلبس ان طلقها فتزوجها حبيب ابن مسلمة الفهري، ثم خلف عليها النعمان بن بشير وقتل وهي عنده. 5 قريبة بنت ابي امية المخزومي، وامها عاتكة بنت عتبة بن ربيعة، فهي ابنة خالته وكانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها في الجاهلية، ثم طلقها معاوية فتزوجها عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق، وهي اخت ام المؤمنين ام سلمة هند بنت ابي امية المخزومي. ولم ينجب معاوية بعد ان ضربه البرك ابن عبد الله الخارجي في الياته 40 هجرية. تعرفين الخوارج لما وضعت الحرب اوزارة وكاد ان يتم الصلح بين معاوية وعلي، قرروا قتل معاوية وقتل علي وعمر بن العاص، واتفقوا على ذلك. واستطاع فعلا واحد من الخوارج ان يقتل علي بن ابي طالب، اصيب. عمرو بن العاص كما قلنا اناب رئيس الشرطة في ذلك الوقت ان يخرج لصلاة الفجر، فناجى عمرو بن العاص وقتل رئيس الشرطة اللي هو خارجه في ذلك الوقت. اما معاوية بن ابي سفيان وهو خارج فعلا ضربوه، ولكنه اصيب في الياته، وطبعا كان الاصابه وصلت لاحدى خصيتيه، كانت النتيجه ان العلاج ادى الى عقم معاويه رضي الله عنه وارضاه. وكان معاويه كما يقول رجلا طويلا ابيض جميلا مهيبا، وكان عمر ينظر اليه فيقول هذا كسرى العرب. وعن علي قال لا تكرهوا امرأة معاوية فانكم لو فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها، وكان يضرب بحلمه المثل. الكلام ده في تاريخ الخلفاء للسيوطي. علي رضي الله عنه هو الذي يثني على معاوية، قل لا تكرهوا امرأة معاوية فانكم لو فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها، وكان يضرب بحلمه المثل. طيب الان نريد ان نتحدث عن معاوية ابن ابي سفيان، تاريخ حياته على اعتبار انه مؤسس الدولة الاموية. ولد معاوية رضي الله عنه وارضاه في السنة 18 قبل الهجرة، يعني كم قبل البعثة؟ 5 قبل البعثة. ولم يعرف من احداث مكة قبل الهجرة الا القليل، ولم يشهد بدرا على الرغم من بلوغ 20، اذ حضرها اخواه حنظلة ابن ابي سفيان وعمر ابن ابي سفيان، وقتل الاول منهما واسر الثاني. وحضر معاوية مع ابيه مقتل خبيب ابن عدي بعد حادثة الرجيع. تعرفين حادثة الرجيع لما اهل مكة اثروا خبيب ابن عدي وقرروا قتله، فخرجوا به الى الحل عشان يقتلوه. من كان حاضر مقتل خبيب ابن عدي؟ كان حاضرها ابو سفيان ومعاوية ابنه. فلما رفع المشركون خبيبا على خشب واوثقوه، قال اللهم لخبيب بن عدي اللي هو الصحابي، يعني هو بيتكلم عن معاوية، المشاهد التي اثرت في وجدان. شاهد خبيب بن عدي وهو يرفع يديه الى السماء وهم يقتلوه، اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. فكان معاوية يقول حضرته يومئذ في من حضره مع ابي سفيان، فلقد رأيته يعني ابو سفيان رأى والده يلقي معاوية على الارض فرقا من دعوة خبيب، وكانوا يقولون ان الرجل اذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. يعني عاوز يقول

ودخلوا حصونها ولم يزل المسلمون يحاصرونها حتى فتحها الله له. إذا معاوية رضي الله عنه وارضاه كان قائدا شجاعا، وكان يعني تسند إليه الأمور فيؤديها على الوجه الأكمل. وفي عام 18 هجرية حدث الطاعون عمواس، وذهب بكثير من رجالات المسلمين، مات فيه أبو عبيدة بن الجراح، مات فيه يزيد بن أبي سفيان، وكان يزيد قد أقام أخاه معاوية مكانه في دمشق. فلما هلك يزيد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه معاوية على دمشق، ثم أضاف له الأردن وفلسطين وحمص. إذ توفي شرحبيل بن حزمة بطاعون عمواس وهو على الأردن، وسار عمرو بن العاص لفتح مصر وكان على فلسطين، ومات عمير بن سعد الذي كان والينا على حمص بعد وفاة عياض بن غنم. وهكذا أصبحت بلاد الشام كلها تحت إمرة معاوية ابن أبي سفيان. يعني إذا عمر بن الخطاب كان راضيا عن إمرة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وللحديث بقية، لأن أعتقد أن بقية الساعة ونص في مجموعة في نص ساعة عشان الأسئلة. حقيقة أنا جيت عندي أسئلة إن شاء الله المرة الماضية، أنا عاوز بقى يعني حدثا. وكان فقيها، أنا ما قلت شيعة السعيد، ده قلت أحد فقهاء المدينة الأربعة في ذلك الوقت، لكن ما قلتش يعدله، المراتب دي عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا قلت ان كان احد الفقهاء الاربعة في مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وايضا عبد الملك كان من المحدثين، روى وروي عنه. والله اعلم. من الاسئلة اللي تمت كتاب الاخ بيسأل عن كتاب عمر امة الاسلام، يقول انه يقول بعض الخلفاء العلماء في كتاب عمر امة الاسلام انه لا خلافة للمسلمين الا خلافة المهدي، فهل سيظل هذا الوضع حتى مجيء المهدي عليه السلام؟ لا اعتقد، والله اعلم. انا المفروض انا بتصور الاخ اللي يعني ايه قضية الحسابات دي يجب ان نخرجها من اذهاننا. الله خلقنا لمهمة وغاية، يجب ان المسلم يسعى لماذا خلقت وما هي المهمة وما هو الطريق الذي يجب ان اسلكه. قد تقوم الساعة وأنت تسلك الطريق. الرسول علمنا أن لو كان في يدي أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليغرسها، فله بذلك أجر. لكن أنتظر، لأن رسول المهدي سعيد، وبعدين مش عارف أكون هي الخلافة دي ولا مش دي. يا ابني أنا مش عاوز ننشغل عن القبل، دراسة الأشياء دي ومعرفتها نعم نحن مطالبون بها، لكن أنا أضع داعي حسابات، ده المهدي خلاص جاي، طب أنا أعمل إيه؟ لا، المفروض إحنا يجب أن إحنا نكون يعني واعيين لما يجري حولنا، لان الاخطار المحدقة بامتنا كثيرة. الله اعلم. في كتاب التاريخ الدراسي المدرسة علمنا ان الحجاج يوسف كان سفاح، وطبعا الرجل ربنا يعني عاوز اقول هو امره موصول الى الله، تلك امة قد خلق. هو رجل يعني كان يعني حتة الدم عنده دي يعني ملهاش اعتبار، وشفتوا ماذا فعل بالتابعين وتابع التابعين. يعني مثلا نقول يعني نعمل امر موكول الى الله. ظهر كتاب ابن حرب الخليل اسمه زلزال الارض العظيم، تكلم عن علامات ايات الساعة، وقال ان حرب الخليل كانت اولى العلامات الكبرى، وتكلم عن المهدي والنظورات الزمان، واتى لهذا الامر بادلة عديدة من الكتاب والسنة. اما قولكم في هذا، والله انا ما قريتش الكتاب ده. دائما اجد في نفسي شيئا تجاه هند بنت عتبة. ليه؟ لان هي اكلت من لانها طلبت النحش ان يقتل حمزة، وطبعا بالتالي لما قتل حمزة يعني مثلت به، لكن ابن هي اسلمت وحسن اسلامها وبايعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب انت بقى مش عاجبك؟ سبحان الله. ورابع كان ده اسلمت يا ولد، ما الاسلام، ما سبحان الله. ده ربنا قال عن اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود. مين دول اللي حرقوا الناس بالنار؟ حرقوا المؤمنين زنواس الحميري اللي هو الملك العربي الذي تهول، ملك عربي يهودي اسمه زنواس الحميري، هو اللي امر ب 30 الف من اصحاب الاخدود خدت الاخاديد واوقى بهم في النيران، لانهم رفضوا ان يرجعوا عن التوحيد عن الاسلام.